موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته واختفى أثر إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما زلنا مع يعني باب نواقض الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح شيء في هذا الباب. قال أحمد: لا يصح شيء في هذا الباب، يعني ماذا أحمد؟ إن هذا الحديث غير وغيره من الأحاديث في هذا الباب لا تصح، اللي بتوجب الوضوء أو الغسل على الإيه؟ على من يعني غسل الميت أو حمل. لكن في الحقيقة هذا الحديث صحيح، صححه العلامة الألباني في كتاب الأحكام الجنائز، كتاب أحكام الجنائز الشيخ نصر الدين الألباني من كتب الماتعة التي كتبها عليه رحمة الله، صحح في هذا الحديث. فالحديث رتبته أنه صحيح. ماشي. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل. غسل ميت، ماشي، ميت طبعا من فرق روحه ومات. طيب، وتغسيل الميت هنا اللي غسل الميت يقصد من باشر تغسيل الميت، لا من صب الماء عليه. اللي باشر تغسيل هذا الذي يغسل ليه؟ يغسل الميت. غسل الميت أي الذي باشر تغسيله، وليس من صب الماء أو من حضر الغسل، لما من باشر التغسيل أو غسل الميت. و يعني غسل الميت، الرجال يغسلون الرجال، النساء يغسلون النساء، ما عدا الزوج وزوجته، فيجوز للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها. وقد قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. ومعلوم أن يعني هناك من الصحابة كأسماء بنت عميس غسل أربعة، ومن كذلك يعني من غسل زوجه. فهذا سبب يجوز للرجل أن يغسل زوجته والمرأة أن تغسل، أما ما عدا ذلك فالرجال هم الذين يغسلون الرجال والنساء تغسل النساء، على خلاف مع الراجع أن تغسل النساء الصبي. ماشي. طيب، يقول بقى: من غسل ميتا فليغتسل. من غسل ميتا فليغتسل. ماشي. هذا الحديث يؤخذ منه، لو انتخذت، لو هذا الحديث لو لم يرد إلا هذا الحديث لكان ظاهره يفيد وجوب غسل من غسل ميتا كله أو أو بعضه، سواء غسل الميت كله أو غسل بعضه، وكان هذا الميت كبيرا أو صغيرا، لأن الحديث على إطلاقه. ماشي. من غسل ميتا فليغتسل. تبه معي، فلأن عموم هذا الحديث يفيد تغسيل الميت كبيرا كان، ذكرا كان، مسلما كان أو كافرا، بحائل أو بدون حائل، لأن عندي العام لا يخصص إلا بإيه؟ إلا بدليل، إلا بنص. كان يبقى ألزمنا محتاجين نص يخصص، خدت بالك، هذا الحديث. طيب، ومع ذلك قال الفقهاء، تبه معي، وذكروا، طبعا قلنا الغسل الذي يقلبه، إني لا يجب تغسيل أو يجب الغسل على من غسل الميت بلا خلاف. طب من إيه؟ من أين قالوا هذا الكلام؟ لماذا ذهبوا هذا المذهب؟ لأن عارض هذا الحديث حديث آخر رواه البيهقي وحديث صحيح، ليس عليكم في غسل ميتكم أو في غسل ميتكم غسل. تبع معي إذا غسلتموه خبلك إيه؟ تبع معي في غسل ميتكم إيه؟ غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا، يموت إيه؟ وليس بنجس. فحسبكم، هذا حديث ابن عباس، أن تغسلوا أيديكم، فحسبكم أن تغسلوا إيه؟ أيديكم. طب بعد فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. طيب هنا عندي هذا الحديث يقول ليس عليكم في غسل إيه؟ ميتكم إيه؟ غسل، يعني ميتكم يموت إيه؟ الميت يموت طاهرا، المؤمن لا ينجس حيا أو ميتا، يموت إيه؟ طاهرا. طب ماذا نفعل؟ أنا عندي هذا الحديث يقول هو من غسل ميتا فليغتسل، ماشي، ومن إيه؟ حمله فليتوضأ. وعندي حديث ابن عباس اللي قلت لكم دلوقتي بيفيد، بيقول إيه؟ إن ليس عليكم في غسل ميتكم إيه؟ غسل إذا غسلتموه. فماذا نصنع؟ عندنا كما ذكرنا مرارا، ركز معايا، طريقة أهل السنة هي الإيه؟ ها؟ الجمع بين الإيه؟ بين الأدلة. الجمع بين ودلة. طيب الجمع هنا ايه؟ انا عندي حديث بالامر وحديث بامر، يبقى هذا حديث ابن عباس يصرفه، ماشي، حديث ابي هريره هذا الذي يفيد الوجوب من الوجوب الى الايه؟ الى الاستحباب. يبقى هذا الامر يصرف، ماشي، فلا يفيد عن الوجوب الى الايه؟ الى الاستحباب. يبقى يستحب لمن غسل الميت ان يغتسل، لكن لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه جال ذلك. طيب ومن حمله فليتوضا. الصنعاني بيقول لا اعلم قائلا بالوضوء من حمل الميت، ماشي، انما الوضوء يفسر بغسل اليدين، بغسل ايه؟ وإن كان بعض العلم يذهب إلى الوضوء، خدت بالك، لكن الراجح غسل الجاء، قلنا غسل اليدين ليه؟ لحديث الموجود عنده اهو، ما قال ايه؟ ها؟ فحسب أن تغسلوا ايه؟ أيديكم، سواء بقى كان في حمل أو في ايه؟ وإذا كان غسل اليدين في التغسيل اللي باشر تغسيل الميت أو غسل الميت، فما بالنا بالايه؟ بالحمل، خدت بالك؟ وعليه فالراجح، فالراجح ان اللي ايه؟ ان هو من غسله يستحب له ان يغتسل ولا يجب عليه ذلك، وماشي، من حمله، الحمل برضه هنا مطلق الحمل، يكفيه غسل الايه؟ اليدين، ويستحب له الايه؟ الوضوء، ويستحب الايه؟ الوضوء، ويستحب الوضوء. طيب وعن عبد الله بن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول، وهو ده كلام الحافظ بن حجر هنا، رواه طبعا عمرو بن حزم، هو عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري، وهو تابعي من الطبقة الخامسة، مثلا 135 هجرية. انتبه معي، الكتاب اللي هو كتاب عمرو ابن حزم هذا، العلماء قالوا تغني شهرته عن ايه؟ خدت بالك؟ عن سنده، تلقاه العلماء بالقبول كما ذكر ابن عبد البر، وهو كتاب في جامع لأحكام كثيرة، لأحكام كثيرة، واضح، في تفاصيل وتفاصيل أحكام تلقاها العلماء بالقبول. لكن حكم الحديث في الحقيقة حسنه الشيخ الألباني، هو هنا قال رواه مالك مرسلا، وصل النسائي، ابن حبان معلول، أيوة في علة، خدت بالك؟ الارسال ده نوع من العله، لان العله ديت ايه؟ منها عله ظاهره وعله خفيه كما هو معلوم عند في صلاح المحدثين. لكن الشيخ الالباني اتى بطرق كثيره له ارتقت به الى درجه الايه؟ الحسن، وده اللي احنا بنسمي الحسن الايه؟ لغير. فالحديث حسن ايه يعني الحديث رقم 122 في رواية الغليل هو هذا الحديث حسنه الشيخ ايه الألباني رحمه الله تعالى. فتعالوا بقى نشوف فقه الايه الحديث. فالحديث حسن، الحديث ايه حسن. هو هنا جاب جزء من الكتاب ده من الفوائد في هذا الحديث، جواز كتابة الايه الحديث، ده كان كتابا، كان ايه كتابا. وفيه كذلك من الفوائد في هذا الحديث ها ان تبليغ الدين يكون بالكلام، خطاب زي ما كان بيخاطب اصحابه كلمهم، ويكون بالايه بالكتابة كما في هذا الحديث، وكما في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لمين في رسائله الى الايه ها الى الملوك. يعني دي تبليغ الدين، ولو قلت لكم قبل كده تبليغ الدعوة يكون بال بال بال بال بالقول، خطاب، خطبة، درس، فتوى، بيان الحكم، موعظة، نصيحة، كلاما، ويكون كتابة، يكون ايه كتابة، ويكون بالوسائل الحديثة الموجودة دلوقتي زي وسائل التواصل والآخر والإعلام الفضائيات وكل ذا، كل ذا يتم به البلاغ والإبلاغ الحق إلى الخلق ويصل به الكلام إلى الناس. تبع، والمسلمون مطالبون أن يستغلوا هذه الوسائل، بل داخل إلى فروض الكفايات لتبليغ الحق إلى الخلق وبيان الدين إلى الناس، وبيان الدين الإيه إلى الناس. واضح؟ طيب أنا عندي هنا بقول لا يمس القرآن إلا طاهر. الطاهر ده يا جماعة لفظ مشترك، لفظ ايه مشترك، يطلع على عدة معاني، يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والحدث الايه بل، وهناك طهارة معنوية اللي هي طهارة الايه الإيمان والإسلام. إنما المشركون ايه نجاسة المشركين نجاسة ايه معنوية، خدت بالك نجاسة ايه معنوية، وعكس الطاهر. وخد بالك انت ازاي المؤمن لا ينجس، المؤمن ايه لا ينجس، طهارة معنوية، طهارة الايمان. بل عندي الطهارة تيجي بالحدث الاكبر والحدث ها الاصغر، وتيجي بالايه ها ايوه بالايه الطهارة الايه المعنوية. كل ده انا عندي لفظ ايه ها يشمله اللفظ. طب المقصود هنا ايه ها المقصود هنا ايه؟ انتبه معي، ايه المقصود من الله؟ انتبه، هل الطهارة المعنوية؟ نعم، القرآن لا يمسه المشرك، وعشان كده ها يقبلت ايه لا يجوز السفر الى بلاد الكفر لو كان يخشى على المصحف ان يأخذه ليه، ولا يجوز بيع المصحف ليه لكافر. احنا قلنا الكلام ده ان لا يجوز ان يمسه، واضح؟ طيب، والطهارة في الحدث الاكبر والاصغر نفس الكلام، يشمله الايه يشمله الايه النص، يشمله النص انه مس هنا المس هنا ايه مالش القراءه، ركز معايا هنا الايه المس، ف مس المصحف على القول الراجح لا يجوز للجنب، طبعا المشرك ده خلاص، ولا الجنب لو عنده حدث اكبر، ولا الايه ولا المحدث حدثا اصغر. وده قول الائمه الاربعه، ورجحه شيخ الاسلام وغيره، خلافا لمن ذهب الى جواز مس المصحف حتى للجنب. كان انتبه معي، لان انا عندي الحديث صح، ولفظ الطاهر يشمل الايه، طبعا البعض قال لك الطاهر هنا المقصود بالطاهر الايه المعنويه، فالمسلم يا خلاص وسواء حدث اكبر او اصغر. لكن هيشكل على هذا انما اصطلاح الطاهر في الشرع في الخطاب الشرعي ها، بل في الاصل ان الطهاره هنا المقصود بها الطهاره مين الشرعيه، لان انا عندي العرف الشرعي لما يخاطبني بالطهاره يخاطبني بايه بالطهاره في معانيها كلها، واضح؟ وخاصه المعاني اللي هي المعروفه الشرعيه. لما تيجي انت بقى تخصص يلزمك ايه او تخرج معنى من هذه المعاني، يبقى يلزم دليل، يلزم ايه دليل، وانا ما عنديش دليل يخرج معنى من هذه الايه المعاني، فيبقى هذا الايه اللفظ على ايه أيوة. إن لا يجوز أن يمس القرآن المصحف إلا طاهر. طب القراءة، أنا لسه أكمل الكلام. فبعض الناس قالوا، استدلوا تأكيد على هذا الكلام بالآية، بالإيه؟ لا مسؤول ليه؟ لكن رد البعض إن الاستدلال لا يسلم. العمدة في هذا الباب هو هذا الإيه؟ الحديث. ليه قال لك لا يسلم؟ قال لك أنا عندي هنا الكلام عن إيه؟ في كتاب مكنون اللي هو اللوح الإيه؟ المحفوظ. ولا مس المطهرون المفعلون مش إيه؟ لو كان الحديث الآية اللي هي على الأفئدة بس المصحف كبات المطهرون لتجديد الطاء وكسر الإيه؟ أي المتطهرون، لأن أنت بتتطهر. لكن ده المطهرون، فقالوا ده هنا المقصود بها الملائكة، المقصود بها الإيه؟ وهذا هو القول الراجح، إن فعلا ده اللوح المحفوظ والمقصود بها مين؟ لكن شيخ الإسلام استدل استدلالا بديعا، أنه قال لك إن إذا كذا كان اللوح المحفوظ وفيه مقادير الخلق لا يمسوه إلا الإيه؟ فما بالك بكتاب الله وفيه كلامه وهو أشرف، وفيه إيه؟ كلامه وهو إيه؟ أشرف. خدت بالك؟ فقال لك يبقى ده أولى، يبقى ده إيه؟ أولى. أقرب يا إخواني عشان إخوانهم بس. تفضل قدام يعني معلش. النهارده بس حدث تزاحم، لأن كان في لقاء قبل العشاء المفروض يعني الإخوة، فحضروا إخوة يعني إيه وكملوا معانا في الزمن. بس الإخوة تقرب. نسأل الله أن يوسع علينا. نسأل الله أن يوسع علينا. فلك نسأل الله أن يوسع علينا وصغنا كده مني. نسأل الله ذلك. طيب كنا فين يا جماعة؟ يبان عندي القول الراجح ان هو ايه؟ ها؟ ان ايه العموم، وان لا يمس القرآن الا ايه؟ لصحة الحديث، يبقى الايه المطهر. طيب لو عندي واحد عنده عذر انفلات او نحو هذا، ما الحكم؟ ازاي هيحفظ المصحف؟ هيحفظه ازاي؟ ها؟ إذا كان عندي جهاز له أن يصلي بس يتوضأ ثم نفس الكلام، هذا يتوضأ ثم يمسك المصحف ويظل بقى إيه؟ لأنه مش كل ما يحضر ما خلاص صاحب عذر، هذا يجوز إيه بالنسبة له ليه؟ للضرورة إن هو بإيه؟ يتوضأ ثم يفعل لك يمسك الإيه؟ المصحف ولا عليه بعد إيه؟ بعد ذلك. طيب القراءة الجنب على القول الراجح لا يجوز أن يقرأ، أما المحدث حدثا أصغر يجوز له إيه؟ لكن لا يمس إيه؟ المصحف. الله يبقى يبقى في حائل يقلب الأوراق بشيء، ها؟ لكن يقرأ أو يراجع أو يحفظ ما فيش أي مشكلة في القراءة بالنسبة له، بالنسبة لإيه؟ له من صدره يعني. لكن أي لا من صدره ومن المصحف، بس ما يمسش المصحف، لا يمس المصحف، لبس حاجة بحائل بالهاتف ما فيش مشكلة، ده مش مصحف، ده الهاتف على القرآن ليس مصحفا، بدليل انك انت لا جزء تدخل بها وغيره وغيره، واخبارك الكلام بها واختفي، لو انت دوست عليه خلاص اختفى الكلام، فلا يأخذ حكم المصحف من كل ايدي. فانت بالك معايا ومحمل مع ايه؟ يقرأ منه او يقرأ لو مثلا نسج المصحف او يقرأ من ذاكرته او من حفظه، لا شيء في هذا. خدت بالك؟ اما الجنب ليه؟ او في حديث رواه ابن ماجه لكن مختلف في تحسينه، لو كان لا يحجز شيء من القرآن إلا ليه؟ ليس ليه؟ الجنابة، ليس ليه؟ لكنه لا يصل. طيب الحائض ماذا تفعل؟ هل تقرأ القرآن؟ القول الراجح أنها تقرأ القرآن، لكن لا تمس المصحف إلا بإيه؟ بحائض. إلا بإيه؟ طب لما فرقنا بين الحيض والجنابة؟ ليه؟ إن الجنابة يوم يغتسل لم يجد ما يتيمم، كان معذورا ايه؟ يتيمم زي يتيمم للصلاة، او يوم يغتسل وحدثه اختياري في الغالب ويزول سريعا، اما انه غير معذور فيوم يغتسل، واما انه معذور في ايه؟ فيتيمم. اما الحيض حدثه ليس اختياري ويطول، فلو تركت القراءة ها لنسي، أنا طبعا ناسي الكلام الله تبارك وتعالى، ولا يوجد دليل صحيح صريح يمنعها من إيه؟ من القراءة. لكن الايه يمنعها من المسح حديث لا يمس القرآن الاطار لعموم الايه لعموم اللفظ لعموم الايه. يبقى في الحالة دي لها ان ايه ها اي انها تقرأ القرآن بس بحائل بس بايه او من الميه من او من الكتاب تفسير او من كتاب ايه تفسير. ماشي يا جماعة؟ طيب لا انا عندي لا يعني المتصل اللي هو غلافه داخل. انا ارى انها تقرأ القرآن بالقفاز. انا ارى ان اي حائل سواء لابسها بايدها او حائل حطها او حائل حطها على المصحف ارى ان هذا يجوز. هذا الذين الذين ما دام انها لا تمس مسا مباشرة وبحائل خلاص كده ايه لا ايه لا طيب مستفادنا الحديث ايضا يا جماعة ها نبه معي يستفاد منه وجوب توقير المصحف وتعظيمه انه لا ينبغي المصحف لابد ان يصان لابد ان يصان يوضع في مكان في توقير له يحرص عليه. خدت بالك انت لا يجعل في مكان لا يليق به. ما تجيش تضع المصحف في مكان معروف ان تضع فيه المهملات او الاشياء اللي لا مصحف ينبغي ان يوقر وان يصان وان يصان اهو اذا كان لا يمسه الا طاهر فينبغي ان يصان ولا يوضع الا بالمكان في مكان لايق به. تبي معي ولا يوضع مع اشياء اخبلك من متاع الناس الذي لا قيمه له او كلام ما ينفعش. مصحف يكون له توقير وله احترام هذا كلام الله تبارك وتعالى يعظم ويوقر. واضح يا جماعه؟ طيب بعد كده عندنا عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. يذكر الله على كل ايه احيانه. انتبه معي رواه مسلم وعلقه البخاري. رواه مسلم اي انه في صلب الكتاب عند مسلم. علقه البخاري يعني عند البخاري منين؟ من المعلقات. من ايه هي المعلقات؟ البخاري كان يصدر كل كتاب من او باب من ابواب عنده ايه ببعض الاحاديث المعلقه. بعض الحديث الايه في الغالب المعلقه. الحديث المعلق اللي هو الحديث ها الذي ايه سقط منه راوي او راوين في اول ايه مش في هناك في نهايه السنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. لو سقط حد عن الصحابي يبقى مرسل. واضح؟ تابعي يبقى مقطوع. طب نزل واخد بالك الحديث في النص معضل. سقط منه واحد او اثنين في النص في وسط السند اسمه معضل. طب في مبادئ السند اسمه ايه؟ زي اذا الحاجه المعلقه في السقف ثم لم تصل الايه؟ الى الارض اسمها معلقه ايه؟ ما وصلت. فهنا البخاري كان ايه؟ يروح جايب ايه؟ الحديث مثلا عن الصحابي عن التابعي عن الصحابي فيبقى ايه؟ ما يجيبش اللي بعديه اللي بينه وبين الايه؟ الطبقه اللي بينه وبين من ذكر او اثنين من فوقين يسقطهم. ده اسمه معلق. اسمه ايه؟ دي اسمها معلقات البخاري. العلماء اتكلموا في المعلقات ديت. منهم من قال والله اذا كان رواه بصيغه الجزم يبقى حديث صحيح. يعني البخاري قال قال رسول الله ها اما صواب رواه بصيغه التمريض زي روي او حكي او نحو هذا ايه ليس صح. وقد تصدى العلماء ولا سيما الحافظ ابن حجر فاوصل معلقات البخاري في كتاب اسمه تغليق الايه التعليق في كتاب اسمه تغليق الايه فوصل هذه الاحاديث الا يعني في عده قليله اربعه او نحو هذا واوصل ايه معلقات الايه البخاري. طيب فهنا علقه البخاري معنى علقه البخاري يذكر الله على كل ايه احيانه. ذكر الله عز وجل يقول بالقلب واللسان والجوارح. ذكر الله عز وجل يكون بالقلب والايه واللسان والايه والجوارح. انتبه معي. يكون بالقلب العبادات القلبيه من الخشيه والانابه والتفكر والتفكر القلبي والنظر والى اخر ما هنالك من المعاني القلبيه اللي فيها ذكر الله عز وجل. اللي هو يكون القلب في حاله يقظه ليست غفله. الغفله نوم القلب ليس ساهيا ولا لاهيا. في تأمل وتدبر وإلى آخر المعاني القلبية. ودي أعلى حاجة. ودي أعلى إيه؟ وذكره يكون باللسان كالاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن إلى والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي من كل ما فيه ودرس العلم وتعليم الناس. كل ده ذكر، بل هو أعلى الذكر. وحمل عليها حديث النبي إذا مررتم برياض الجنة فيه قالوا حلق الذكر، قالوا هي الحلق التي يتعلم فيها الحلال والحرام، يبين فيها الدين. تبه معي معلم فيها الناس دين الله عز وجل. فديت ليه؟ الذكر، ده أعلى الذكر. ماشي. وتلاوة القرآن كذلك يسمى ذكر، وأعلى الذكر إن احنا نزلنا الذكر وإن له والتكبير وإلى آخره. ماشي. ويكون الذكر أيضا بالإيه؟ بالجوارح، الطاعات اللي فيها طاعة الجوارح من صلاة وسجود وركوع، دي إيه؟ ها ذكر لله، ولا ذكر الله إيه؟ ودي أقبلها كلها ذكر. تبه معي. طيب المقصود هنا إيه؟ ذكر اللسان. تكلم عن ذكر ايه؟ اذكار اللسان. طيب وخلق لا، الاصل في يا جماعة الذكر بغير ذكر القلب تكون فائدته ضئيلة وضعيفة. مجرد ذكر اللسان العاري بس مطلوب واحسن من ما فيش. يعني ايه انك تذكر وتسبح مرة في مرة يبدأ القلب ايه؟ لان في تأثير من العمل الضائف في زيادة الايمان. عشان عندنا كده في في في في الإيمان بيزيد وينقص ويزيد بالطاعة. فأنت برضو حتى لو كنت مقصر حال ذكرك ولا تكون مستحضر القلب، لا تتوقف عن الذكر. بعد فترة من الزمن جاهد نفسك واستعد، هتصل إليه أخبرك إليه إلى هذا إن شاء الله. لكن أعظم الذكر أن تذكر الله عز وجل بلسانك أو بجوارحك مع إيه؟ مع حضور القلب، مع حضور الإيه؟ القلب. وده اللي بيبقى خالص في رفع الدرجات. تبه معي. ذكر الله تبارك وتعالى يا جماعة من أعظم وأجل الأعمال. ذكر الله من أعظم وأجل الأعمال. وأنا أطالبكم وهسأل المرة القادمة إنكم معكم أسبوع تقرؤون من كتابي وابل الصيد بتاع المبنى القيم فوائد الذكر. جاوز 100 أتى بأكثر من 100 فائدة للذكر. وأولى الناس بقراءة هذا الكلام والعمل به طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل. ما هي النفوس مش هتوزب إلا بكده، وهتزكى وتطهر إلا بهذا. وأتى بمعاني عجيبة وفوائد للذكر بديعة. انتبه. انا اطالبكم هو ترجع الان بقى الامر سهل. تقولش انا الكتاب مش عندي، هتدوس لو عندك على النت وتنزل الكتاب وابن الصيد للامام ابن القيم. طب ايه خدت بالك رائع وماتع. انا مش بقولك اقرا الكتاب كله، اقرا الجزء الخاص بايه؟ بالفوائد، فوائد الذكر. اكثر من 100 فائده، اكثر من 100 فائده ذكرها رحمه الله تعالى للذكر. لأن مكانة الذكر عظيمة. يكفيك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرك يعني ذوق على يعني يعني أعظم أعمال وأجل عند ملككم وأرفع أقبلك في درجاتكم. قال إيه؟ وخير لكم أن تنفقوا الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وتضربوا أعناقكم. بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. تخيل ذكر الله. وسبق المفرد سبق من الرقبان المفردون. قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. تبهوا، ذكر الله عز وجل من أجل وأفضل وأعظم الأعمال. لا شيء وأعظم الأعمال. فأنا عايز تقرأوا فوائد الذكر وتحرصوا عليه. طيب كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عليه واضح. طيب هنا لو كان الذكر الحديث يفيد ايه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل إيه؟ سواء كان جنبا، ها؟ أيوة، جالسا، قاعدا، قائما. طيب، هل هذا الإطلاق أو هذا العموم مخصص ولا مش مخصص؟ في تلاوة القرآن مخصص بإيه؟ بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. الحديث حفظ القرآن إلا إيه؟ إلا طاهر. إذا كان الذكر تلاوة القرآن يخصص بإيه؟ بهذا واضح. وإذا كان ذكر عادي يخصص بدخول الإيه؟ الخلاء، مفيش فيه ذكر. إنما يفيد إن الأذكار العادية بقى كلها كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحواله، قائما أو قاعدا أو إيه؟ مضجعا ها؟ أو جنبا أو خدت بالك أو محدثا حدث أكبر أو حدث إيه؟ أصغر، كل هذا إيه؟ لا يمنعك من الذكر خلل إيه؟ القرآن أو كان في الإيه؟ أو كان في الإيه؟ في الخلاء، واضح يا جماعة؟ طيب، وده في معنى الآية، هذا الحديث في معنى الآية اللي يذكرون الله قياما وإيه؟ وعلى جنوبهم ويتفكرون، وهذا الحديث ليس الآية ليس المقصود بها الإيه؟ ما يذهب إليه المتصوفة بما يفعلونه من الترنح يمين، لا، حتى الآية لا تدل على هذا، إنما قائما أو قاعدا أو إيه؟ وقال المفسرون في تفسيرها الصلاة، بس ده برضو ذكر خاص يعني إيه؟ بعض لكن لا تمنع الآية عامة، الآية إيه؟ عامة، ويقصد بها لو النبي كان يذكر الله على كل إيه؟ أحوال، الذكر المشروع من تسبيح وتحميد قائما أو قاعدا أو على جنبه، والآية لا تفيد الإيه؟ التمايل يمين وشمال، ده قائم معروف القيام، والقاعد واللي على جنب، فده مش بيقوم وينام على جنب ثم يقف، ما يفعلش كده، اللي بيتمايل فلا مش ايه؟ لا تفيد ما يفعله، بل ما يفعله بدعه، ده انفرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه، فضلا عما يتكلم به، احيانا يكون شركا ليس ذكرا، طب وان ذكر باللفظ المجرد لم يرد ايضا، كل الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله، لم يرد أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله باللفظ الإيه؟ المجرد، باللفظ الإيه؟ لا، ده حديث آخر بالعوض آخر اللي هو لا تقول حتى لا يقال في الأرض الله أقبلك الله الله ليه؟ أو الله الله ماشي؟ أو الله لا حسب يعني في حتة فالأنا في التقاء الساكنين ماشي؟ حتى لا يقال في الأرض الله الله أيوة كده ماشي في نطق الحديث طيب أو كسر ما قبله فيرقق لفظ كسر ما قبله فيرقق لفظ الجلال ماشي ده اللي بيشير إلى آخر الزمن إن خلاص إيه ما يبقاش إيه يرفع كل شيء فتقوم استعلاء تقوم على شرار الإيه شرار الخلق شرار الإيه قبلها يرفع القرآن حديث صلة بن زفر يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب يدرس يعني زي بنطمس المعالم وشي الثوب لما أنت بتمسك الجلابية وتلبسها وتفسير حد من إيه ليه ها تبهت إيه ويزول إيه تزول إيه تزول أرقامه اللي عليها والإيه والنقش اللي عليها كما يدرس وهي الإسلام يدرس وشي الثوب ماشي حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة وإنه لا تسري على كتاب الله ليلة لا تبقى منه في الأرض آية يرفع يا جماعة لله نجتمع على كتاب الله هو بيننا ونحفظ لأن حدث الآن في إهمال لتلاوة القرآن وتثبيت القرآن وبعد ما انتهي الدرس تنبهوني عشان فيه كلام أكلمكم فيه خاص بهذا الوقت الرجالة بتاع شؤون القرآن معانا وللأسف في تقصير أنا مش وزي ما قلت المكلم بعد بس ما خلص عشان في كلام أنا أحتاج أقول لكم محدش يقول مش أول ما خلص أنا الناس كلها قامت ماشي فشوف تخيل حاجاتك شعر من الأبدان تسري على كتاب الله يرفع لا تبقى منه في الأرض آية ومنه بدأ وإليه يعود ويبقى قوم يقولون أدركنا أخواما على لائنا فنحن نقولها يدو لقينا أباءنا بيقولوا لا إله إلا الله فإحنا بناه فطبعا صلة بن زفر حديث حزيفة هذا أقبل على حزيفة زعب زعب شديد لا يضرب صلاة ولا صلاة يعم الجاه في آخر الزمان يفشو الجاه علامات الساعة نتيجة عدم التعليم وعدم تدريس العقائد والأحكام للناس تابع يفشل جاه فلا ما صلاة ولا صيام ولا ذكر، وتسر على كتاب لا تبقى منه آية، ويبقى أقوام يقولون لا إله إلا الله أدركنا أبانا على هذه الكلمة فنحن نقولها. فقال صلة أقبل على حذيفة وقال وما تنفعهم لا إله إلا الله وما يدرى لا صلاة ولا صيام ولا زكاة. مرة الأولى وحذيفة يعرض، الثانية فأقبل على حذيفة وقال تنجيهم من النار يا صلة، تنجيهم من النار يا صلة، تنجيهم من النار. خد بالك بقى في الحديث في عدة فيه العذر بإيه؟ الجاهل، جاهل أمر عقائد الإسلام وحكاية لا إله إلا الله بيقوله عاشي، وعذلك تنجيه من إيه؟ من النار. فبالذات تنجيه لأن هذا الذي وفيه أن الإنسان يؤاخذ بما بلغه لأنذركم به ومن بلغ. وفي دليل على أن الجهل الناشئ عن عدم البلاغ عذر يمنع من التكفير. طبعا في أدلة ثانية كثيرة بس أنا جبت لك الدليل ده عشان جبس عشان الايه عشان هو سلام الله دي ما الحديث جبت الايه الحديث جاب بعضها. خدت بالك معايا ازاي؟ لا يقال فده في آخر الزمان حتى لا إله هو تنجيه. وفي دليل ايه؟ ولذلك الايه القاعدة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ها أنه لا مؤاخذة في الدنيا والآخرة إلا بعد البلوغ والنذارة، إلا بعد البلوغ والإيه؟ والنذارة. لازم إيه؟ كل شيء بلغ النذارة بعد البلوغ والنذارة. طيب ده بيدل على إيه؟ لا يقال في الأرض الله الله محمول على إيه؟ بعد ما كان بتلاقي إله إلا الله بقى ما فيش حتى لفظ الجلالة إيه؟ مجرد. فتقوم الساعة على شرار الخلق، نسأل الله العفو والعافية. وذلك حديث رسول الله من آخره تقوم الساعة على شرار والذين يتخذون القبور مساجد، صلى الله العفو والعافية شرار الخلق. وذلك دول يستدلوا بإيه؟ بيفعلوا فعل شرار الخلق، صلى الله السلامة والعافية. ذلك بقى يعني طبعا عشرات الساعة ده كتير، وأنا أتمنى الناس حتى تقرأ هذه الأحاديث في عشرات الساعة، يبقوا كتاب كتاب حتى الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة بتاع صديق حسن خان، او الاجزاء بتاع الشيخ عمر اشقر في كتابه، او غيره من الكتب اللي جايبه الاحاديث في اشارات الساعه، امر في غايه الاهميه. ماشي اخوانا، لكن ليس طبعا في هذا دليل الايه لمن يستدل الايه به. انا اكتفي بهذا القدر النهارده عشان بس. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.